لو كان المسافر سيسافر بحرا فالسفر يبدأ من أول تحرك السفينة من الميناء، وإذا كانت السفينة تسير محاذية للأبنية فلا يقصر حتى يجاوز الأبنية. فلو ركب من الشاطئ ولكن السفينة ما ذهبت عرضا في عمق البحر وإنما سارت طولا بمحاذاة الشاطئ، والشاطئ مساكن، فهو يسير بمحاذاة الشاطئ، فمتى سيترخص؟ إذا فارق البنيان. فهو يسير على الشاطئ بمحاذاة الشاطئ والشاطئ بنيان، ما يترخص حتى يغادر البنيان، بخلاف ما لو دخل في عمق البحر عرضا خلص، هذا خلف البنيان وراء ظهره فإنه يترخص. فهذا الفرق بين لو كان يسير بمحاذاة الشاطئ طولا وبين لو دخل في عمق البحر عرضا. فقد يسير في بعض المناطق بمحاذاة الشاطئ طولا ويقطع يمكن 80 كيلو وكلها مساكن، قد يوجد في بعض الأماكن الساحلية. قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: سير البحر كالبر، فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد، وسير السفينة إن سافر في عرضه. ومعنى ذلك أن من كانت إقامته في مدينة ساحلية على البحر مثلا وأراد أن يستقل سفينة في سفره، فالمعتبر مجاوزة هذه السفينة للبنيان وسيرها في البحر إن كانت تسير بشكل عرضي، كالمسافر من جدة إلى السودان مثلا. فإذا غادر ميناء جدة إلى السودان سيقطع البحر طولا أم عرضا؟ عرضا، لن يمشي بمحاذاة الشاطئ طيلة الوقت أو وقت طويل، وإنما سيغادر عرضا. فهذا إذا صارت جدة في ظهره، مساكن جدة في ظهره، انتهى خلاص، فارق البنيان، يترخص يترخص. أما إذا كان سيره محاذيا للبلد بشكل طولي كما لو سافر من جدة إلى اليمن، فهذا لا يقطع البحر عرضا، هذا يقطعه طولا. فهذا إذا سافر من جدة إلى اليمن فلا بد من مجاوزة العمران، لا بد من مجاوزة العمران. طيب، ومعلوم أن هذا، يقول في نهاية المحتاج: ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاورة للنهر، أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة، لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها. قلنا لأن المدن من زمان كانت مسورة، فإذا غادر سور البلد صار سور البلد في ظهره ترخص، إذا كان منقطع مسافة القصر.